بسم الله الرحمن الرحيم. يا ترى من هذا الفارس؟ ألا تعرف؟ إنه المهدي. المهدي؟ المهدي لو بعث اليوم المهدي تفتكر مين اللي هيتبع؟ مين اللي هيبيع؟ في وسط هذا الركام والتشاحن والفرقة والاختلاف والتشوه للتصدر وطلب الرئاسة وحب الظهور والأمراض القلبية والعقلية الظاهرة، أين الرجال الصادقون؟ أين الملوك العادلون؟ المهدي في وسط البدع والجهل والظلمات واللخبطة، التباس الحق بالباطل، تفتكر مين اللي هيتبع؟ المجاهدون الصادقون، الصابرون الزاهدون. وظل في قضية المهدي أناس كثيرون فضلوا ينكرون المهدي ويقولون لا مهدي ينتظر بعد محمد سيد البشر. الشيعة وطرف آخر قال وقال لا، ده المهدي موجود، المهدي وحي دلوقتي ومستخبي في المكان الفلاني ويوميا. الشيعة يروحوا ينتظروه قدام السرداب في الخيل. اخرج يا سيدنا، اخرج يا مولانا، اصحى حيث النبي. وكل يوم ساعة ما تغرب الشمس يرجعوا بالخيمة، وتاني يوم صبح يروحوا يقفوا قدام السرداب. الشيباني الذي ادعى انه المهدي المنتظر في موسم الحج، لما دخل هو واتباعه الحرم ونادوا في الميكروفونات ظهر المهدي فبايعوه، وقامت حروب ومنعت الصلاه في المسجد الحرام 9 ايام. 45 صلاه جماعه لم تقم في المسجد الحرام، لم تحدث في تاريخ المسجد الحرام. المهدي نقف وقفة ونقول ليه السبب يا شباب؟ تشوف الأمة إلى منقذ، تشوف الناس إلى مخرج، استيلاء قضية المنقذ والمخرج والإمام والقائد على أذهان الناس. ولذلك لما حصل إن مصر فازت في الكورة بالكورة، خرج الناس يصوتوا في السواقع. ويليها قلت على المنبر ده إن المصيبة إن الناس نفسهم في أي نص حتى لو كان في الكورة، من المعاناة، من القهر والأديب والكبر والألم. فلما حتى الكورة قالوا انتصرنا، فزنا. فزت على ايه يا خال؟ انتصرت في ايه يا غلبان يا مسكين؟ كتب الله لأغلبن انا ورسلي، ان الله قوي عزيز. المهدي بإذن الله قبل المهدي ستكون خلافة، ولو خليفة بعد ميمون 3 من أبنائه سيختتي على الخلافة، ففي هذا يظهر المهدي. لذلك يا شباب نحتاج أن نتعلم فنعرف أوصاف المهدي ونعرف علامات المهدي وننتظر خروج المهدي. ولكن هناك أمران. المهدي من أخطر علامات المهدي يصبحه الله في ليلة، هيكون عاصي والموضوع مش باله ولا في دماغه، وعايش حياة الناس في ليلة. ربنا يصلحه ويهديه. المهدي فإذا رأيتموه فبايعوه ولو حبا على الثلج فإنه خليفة الله. المهدي لما يحكم الأرض هتطلع كل بركة. تبقى الفلوس ايه؟ كتير قوي. يأمر مناديا فينادي حتى أيش فلوس؟ أين الرجال الصادقون؟ أين الملوك العادلون؟ أين الرجال الصادقون؟ يا شباب أنا بحبكم في الله وخايف عليكم، العلم الوحيد مش هو اللي هيعصمك في الفتن، وإنما علم على سيرة. أسمع أول شيء، يقين أن النصر قادم، يقين أن المستقبل لهذا الدين، يقين أن التمكين حاصل ولا بد. بشرى لكل صاحب ضنك وألم ونكد وهم. أبشر كلما ازداد الضنك كلما اقترب الفرج. أين الرجال الصادقون؟ المهدي المنتظر فضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب. والآن نستمع وإياكم إلى الجزء الأول من هذا الإصدار. الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك القديم، الحمد لله الملك الأول الآخر، الحمد لله الملك الأول الآخر الواحد العزيز العظيم الشاهد سامع ذكر الذاكر وحمد الحامد وعالم ضمير المريد ونية القاصد. لعظمته خضع الراكع وذل الساجد، وبهداه اهتدى الطالب وأدرك الواجد. سبحانه

اللي اتبعوا ومشي وراه أفاضل طلبة العلم، فتنوا ومعظمهم ذبحوا وضاعوا. القضية مش علم بس، وإنما علم على بصيرة، والبصيرة هي عبادة تقربك من الله، فإذا ابتهلت إليه ليريك الحق أراك. انت فاهمين ولا ولما أصحاب الأخدود لما كان بياخد علم من الراهب والساحر بيعلمه الكفر، بس فتن الساحر تشوش على علم الراهب، فلما كان قلبه يتحرك لمعرفة الحق ساعة ما شاف الداب قال ايه؟ اليوم اعلم. خليك معايا، اصل الموضوع جواه مش احلى النار. يا ترى الحق فين؟ فاول ما شاف الدابة، لان الموضوع فين؟ جواه شغال. فاول ما شاف الدابة قال بس انا هعرف بقى النهارده مين اللي على الحق. فلما صدق في التوجه اراه الله الحق. فبعد كده لما تقطع اصحابه قدامه ما ايه؟ ما تهزش لما خدوه فوق الجبل، ما تهزش لما خدوه في وسط البحر، ما تهزش لما وقف قدام الملك الظالم اللي قطع الناس قدامه حتتين، ما تراجعش، لانه شاف اليقين بعينيه. يا رب تفهموا يا رب. القضيه هنا ان هذا العلم يحتاج الى بصيره، الى بصيره. كم من صاحب علم ضل بعلمه، اللهم علمنا ما ينفعنا، وكم من مغتر بالعقل زل بعقله. لابد ان يكون مع العلم اخبات وخشيه. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: من أوتي شيئا من العلم ولم يؤت مثله من الخشوع فهو مخدوع. فهو مخدوع، مش علم، إنما العلم الخشية. لذلك يا شباب، إخوتي في الله، أحبتي في الله، نحتاج أن نتعلم فنعرف أوصاف المهدي ونعرف علامات المهدي وننتظر خروج المهدي. ولكن هناك أمران ألا نتكل، وده الخطر اللي في الكتاب اللي انتشر ومال الدنيا بتاع عمر أمة الإسلام، إنه بيخليك يقولك بس أنت ما فيش فايدة، ما تعملش أي حاجة، استنى ما هو يجي هيعمل كل حاجة، وده بعد سنتين ثلاثة ولا خمسة. ضلال مبين. القضية مش كده، القضية أننا نؤمن أنه خارج، ولكن متى؟ الله أعلم. فين؟ هقول لك دلوقتي بقى فين إيماننا أو موقفنا في قضية المهدية. أولا، واحد، نثبت أن المهدية حقيقة لا خرافة في حدود الأحاديث الصحيحة بفهم السلف رضوان الله عليه. اثنين، اسمه محمد ابن عبد الله أو أحمد ابن عبد الله. أكثر من 10-12 سنة كده أو أكثر شوية كمان، أنه جيء بشاب يقول أنا المهدي، اسمك إيه؟ قال أنا اسمي شريف حسنين. طب يا ابني الرسول قال اسمه محمد بن عبد الله، يوافق اسمه اسمي واسم أبي اسم أبي، إزاي تبقى أنت؟ قال مش دي المشكلة. يبقى الضلال ما يجيش برضه إن اسمه كذا، ولكن الضلال يجي من التشوف والاستشراف والتطلع لأن يكون الإنسان شيئا. من أغرب بيت من الشعر قرأته، ذكره الذهبي في طبقات، ذكره السبكي في طبقات الشافعية، قال: أخس من الكلب، والكلب غاية في الخساسة، طلب الرياسة قبل زمن الرياسة. قال: أخس من الكلب، والكلب غاية في الخساسة، طلب الرياسة في غير زمن الرياسة. إن يطلب من الرئيس هو مش قد الكلام ده، مش بتاعته،